لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيتذكر الإنسان ويعود إلى الوراء قليلا، فكنا منذ أيام نستقبل شهر رمضان، ثم بعد ذلك مضى وانقضى سريعا واستقبلنا عيد الفطر، ثم مضى بعد ذلك قرابة شهرين بعدهم. كذا تمضي الأيام مسرعة عباد الله، بل ربما يرجع الإنسان بذاكرته إلى الوراء فيتذكر أحداثا ربما مر عليها 20 عاما أو ربما أكثر، فيتعجب الإنسان من سرعة انقضاء الأيام ومن سرعة انقضاء الليالي، يتعجب من هذه السرعة خاصة في الأيام التي قلت فيها البركة، يتعجب الإنسان مضى من عمره ربما 40 أو 50 عاما. تمضي الأيام مسرعة عباد الله، تمضي مسرعة، وأعمار هذه الأمة بطبيعتها قليلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. أعمار هذه الأمة ما بين 60 عاما إلى 70 عاما، القليل منهم الأقل من يتجاوز 70 عاما. تمضي الأيام مسرعة عباد الله لينقضي عمر الإنسان، لذا لابد للإنسان أن ينتهز هذه الفرصة وهذه المنحة الربانية العمر، ليتقرب إلى الله عز وجل، لينجو برحمة الله عز وجل في الآخرة. لابد للإنسان أن ينتهز فرصة العمر ليتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. عمرك وقتك، وقتك عمرك هو رأس مالك الذي تتاجر به مع ربك تبارك وتعالى. وقتك هو عمرك، هو رأس المال الذي تنجو به بين يدي الله تبارك وتعالى. وقتك عمرك هو الذي تتاجر فيه مع ربك عز وجل. ولذا قال بعض السلف: من علامة المقت إضاعة الوقت، من علامة المقت إضاعة الوقت. لذا كل ثانية في حياة الإنسان كنز ثمين، لأن كل ثانية في حياة الإنسان يمكن أن يكتسب فيها حسنة ربما تكون فيها نجاته. قال عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كل ثانية من عمر الإنسان كنز ثمين يمكن أن ينجو بها برحمة الله عز وجل في الآخرة. لو نظر الإنسان إلى أوقاته التي تضيع في غير فائدة وفي غير مصلحة، لا في دين ولا في دنيا، لوجدها كثيرة يندم عليها أشد الندم يوم القيامة. يعتصر قلبه ندما وألما حينما لا ينفع الندم على وقته الذي ضاع، وأيامه التي مرت، وأعوامه التي انقضت في غير طاعة الله عز وجل وفي غير عبادة الله سبحانه. روى الترمذي رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم وضعف هذا الحديث بعض أهل العلم، قال: ما من ميت يموت إلا ندم، إن كان محسنا ندم ألا يكون ازداد إحسانا، وإن كان مسيئا ندم ألا يكون قد استعتب، إن كان محسنا ندم ألا يكون ازداد إحسانا، ندم ألا يكون ازداد طاعة وعبادة لربه عز وجل، وإن كان مسيئا ندم أنه ما تاب وما رجع إلى ربه عز وجل وما استغفر من ذنوبه وتقصيره. ما من ميت يموت إلا ندم، إن كان محسنا ندم ألا يكون ازداد إحسانا، وإن كان مسيئا ندم ألا يكون قد استعتب. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت في طاعة الله لحقره يوم القيامة. لو أن الإنسان منذ ولد إلى يوم يموت يجر على وجهه في طاعة الله لحقره يوم القيامة، لحقره يوم القيامة بجانب عظمة ربه تبارك وتعالى، وأنه ما وفى الله عز وجل حقه، لحقره يوم القيامة حينما يرى تلك الأهوال التي تكتنف الناس يوم القيامة. لذا نبهنا الله عز وجل ولفت انتباهنا إلى قيمة الوقت وإلى قيمة العمر، فقال عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، بتدبر الإنسان لخلق السماوات والأرض وما فيهما، بتدبر الإنسان لتعاقب الليل والنهار، يهديه هذا إلى الله عز وجل وإلى استحقاقه للعبودية سبحانه وتعالى. لذا بعد تفكره هذا يقول ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بعد تدبره وتأمله الذي يدله على الله عز وجل واستحقاقه للعبودية سبحانه وتعالى، يذكر ربه قائما وقاعدا وعلى جنبه في كل أحواله وفي كل أوقاته. لذا روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أعجب أحواله التي رأتها منه صلى الله عليه وسلم، قال لها: ذريني أتعبد لربي. فقام صلى الله عليه وسلم وبكى حتى ابتلت لحيته، ثم بكى صلى الله عليه وسلم حتى بل الأرض من تحته، فجاءه بلال يؤذنه بالصلاة فرآه على هذا الحال، فقال: يا رسول الله، تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: لقد أنزلت علي آيات، ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هذه الآيات ويل لمن قرأها ولم يتدبرها ولم يعمل بمقتضى هذا التدبر. لذا الأعرابي في الصحراء لما سئل عن وجود الله عز وجل فقال: سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ فيتفكر الإنسان في هذا فيدله ذلك على الله عز وجل وعلى استحقاقه للعبودية سبحانه وتعالى. فما من يوم يمر إلا وينقضي من عمر الإنسان يوم، وما من عام يمضي إلا ويمضي من عام الإنسان عام، يقربه من ربه ومن لقاء ربه عز وجل. قال الحسن رحمه الله تعالى: يا ابن آدم، إنما أنت أيام مجموعة، إذا مضى يومك مضى بعضك. يا ابن آدم، إنما أنت أيام مجموعة، إذا مضى يومك مضى بعضك، كل يوم يمر ينقص من أعمارنا يوم، كل عام يمر ينقص من أعمارنا عام، فالإنسان منذ ولد إلى أن يموت يسير في طريق واحد، في اتجاه واحد إلى قبره، إلى لقاء ربه. منذ أن ولد إلى يوم يموت يسير في هذا الطريق، ليس له رجوع وليس له عودة، إنما طريق واحد في اتجاه واحد إلى قبره، إلى لقاء ربه عز وجل. سأل الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى رجلا فقال: كم أتت عليك؟ أي كم عمرك؟ فقال الرجل: 60 عاما. قال: وأنت منذ 60 عاما تسير إلى ربك توشك أن تبلغ. كم عمرك؟ 60 عاما، وأنت منذ 60 عاما تسير إلى ربك توشك أن تبلغ، توشك أن تصل، يوشك أن ينتهي عمرك. كم عمرك؟ 50 عاما، وأنت منذ 50 عاما تسير إلى ربك توشك أن تصل. كم عمرك؟ 40 عاما، وأنت منذ 40 عاما تسير إلى ربك توشك أن تصل، توشك أن تبلغ. كم عمرك؟ 20 عاما، وأنت منذ 20 عاما تسير إلى ربك توشك أن تصل. لا يدري الإنسان متى يموت. قد يقول الشاب بأن العمر طويل وما زال في الأعمار الكثير، لو نظر حوله لوجد أن من يموت من الشباب أكثر ممن يموت من كبار السن. انظر حولك لتعلم أن من يموت من الصغار ومن الشباب في ريعان الشباب أكثر بكثير ممن يموت ممن بلغ المشيب. توشك أن تصل. منذ أن ولدت إلى اليوم تسير إلى ربك توشك أن تصل. قال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الفضيل: هل تعلم تفسيرها؟ من علم أنه لله عبد وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. من علم أنه قال إنا لله وإنا إليه راجعون، فقال الفضيل: من علم أنه لله عبد وأنه إليه راجع، وكلنا موقن بذلك بأننا عبيد لله راجعون إليه، يبعثنا ربنا عز وجل ويحاسبنا على ما قدمنا، فليعلم أنه موقوف بين يدي الله عز وجل. ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول. قال عز وجل: وقفوهم إنهم مسؤولون. سيسأل الإنسان عن كل شيء، سيسأل عن عمره، عن وقته، عن زوجته، عن أولاده، سيسأل عن كل شيء. فلو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. فليعد للسؤال جوابا، فلنعد للسؤال جوابا، فلنعد للأسئلة بين يدي الله جوابا. السؤال عن العمر وعن الوقت وعن الشباب وعن الزوجة وعن الولد وعن العمل وعن المال وعن العلم وعن غير ذلك، إذا سألنا ربنا عز وجل عن أعمالنا فيما قضيناها، وعن شبابنا فيما أبليناه، إن سألنا الله عن علمنا، عن ديننا، عن بيوتنا، عن أولادنا، عن غير ذلك، ماذا نجيب ربنا عز وجل؟ ماذا نجيب ربنا عز وجل؟ قال الرجل: فما الحيلة؟ فما العمل؟ قال: تحسن فيما بقي، فإنك إن أحسنت فيما بقي غفر لك ما مضى وأثبت على ما بقي، وإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما بقي وما مضى. تحسن في أيامك القادمة، فإنك إن أحسنت فيما بقي من عمرك ولا تدري كم بقي يغفر لك ما مضى وتثاب على ما بقي، وإنك إن أسأت فيما بقي من عمرك أخذت بما بقي وما مضى أخذت بالجميع. تمضي الأيام عباد الله وتمضي الأعوام، لا بد للإنسان أن ينتبه إلى قيمة الوقت وإلى قيمة العمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة عند الله حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما عمل. سؤالان من هذه الخمس: عن العمر، عن الوقت، سؤالان عن عمرك، عن وقتك فيما قضيته. هذا العمر الذي منحك الله إياه، هذه النعمة التي أعطاك الله إياها، ماذا عملت فيها؟ أين قضيت عمرك؟ أين قضيت وقتك؟ أمام الشاشات، أمام الأفلام، أمام الأغاني، في المعاصي، في الذنوب، في التقصير، في النوم، في اللهو، في العبث، أم في طاعة الله عز وجل، أم في المساجد، أم تفتح مصحفك لتقرأ أو لتحفظ، أم في صلاة؟ أين قضيت عمرك؟ وسؤال خاص عن فترة الشباب، لأنها فترة القوة والفتوة التي يستطيع فيها الإنسان أن يتقرب إلى الله عز وجل ما لا يتقرب غيره. سؤال خاص عن عمر خاص هو فترة الشباب. قال الحسن رحمه الله تعالى: ما ندمت على شيء، ندمي على يوم نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. ما ندمت على شيء، ندمي على يوم نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. تمضي الأيام عباد الله وتمر الأعوام، شاهدة لنا أو شاهدة علينا، تشهد لنا بما عملنا فيها أو تشهد علينا بما عملنا فيها. قال الحسن رحمه الله: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي ابن آدم: أنا يوم جديد، وأنا على ما يعمل في شهيد، فتزود مني فإني إذا قد غربت الشمس لا أعود. ابن آدم: أنا يوم جديد، وعلى ما يعمل في شهيد، وإني إذا غربت الشمس لا أعود، فتزود مني. أيام تشهد لنا أو تشهد علينا، شهود يوم القيامة بما عملنا فيها، تشهد لنا إن عملنا فيها بالخير، وتشهد علينا إن عملنا فيها بغير ذلك. وقال الحسن رحمه الله: ما من يوم إلا وينادي ابن آدم: اغتنمني لعله لا يوم لك بعدي. ابن آدم: اغتنمني لعله لا يوم لك بعدي، ربما يكون هذا اليوم آخر يوم في حياتك. كم من أناس كانوا معنا صباحا ثم ودعناهم في المساء إلى قبورهم، وكم من أناس كانوا معنا في المساء ثم ودعناهم في الصباح إلى قبورهم، وهكذا نحن لا بد يوما أن نودع وأن نحمل إلى قبورنا. وكذا تقول الليلة: ابن آدم اغتنمني لعله لا ليلة لك بعدي. وقيل وروي عن عيسى عليه الصلاة والسلام أنه قال: اليوم والليلة خزانتان فانظر ما تضع فيهما. اليوم والليلة خزانتان فانظر ما تضع فيهما. الليل خزانة والنهار خزانة، يضع فيهما الإنسان من العمل، ثم تفض هذه الخزانة ليحاسب الإنسان على ما وضع فيها يوم القيامة. الأيام شهود عباد الله على الإنسان، كل يوم ينشق فجره ينادي ابن آدم: أنا يوم جديد، وعلى ما يعمل في شهيد، فتزود مني فإني إذا مضيت لا أعود. أيام تمضي وأعوام تمر، ينقضي فيها عمر الإنسان، تسير به إلى لقاء ربه عز وجل، وتقربه من لقاء الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل منكم إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه أي عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. سأل سليمان بن عبد الملك أبا حازم الأعرج رحمه الله تعالى، فقال له: كيف القدوم على الله؟ قال: أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله فرحا مسرورا، وأما المسيء فكالعبد الآبق يقدم على سيده خائفا محزونا. يسأله: كيف يكون حال العبد بين يدي الله؟ كيف القدوم على الله؟ قال: أما المحسن المطيع العابد فكالغائب يقدم على أهله فرحا مسرورا، وأما المسيء وأما العاصي الذي أضاع عمره في غير طاعة الله، أما الذي ضيع عمره ووقته في غير ما يقربه إلى الله، فكالمسيء فكالعبد الآبق كالعبد الذي هرب من سيده فقدر عليه سيده، فهو خائف محزون ينتظر العقاب، ينتظر الحساب، ينتظر ما يحل به، ينتظر ما يعاقبه به سيده على إباقه وعلى هروبه. تمضي الأيام عباد الله وتمر السنون، يجني الإنسان بعدها ما زرع، يجني كل إنسان ما زرع في هذه الدنيا، يحاسب كل إنسان على ما قدم. قال عز وجل: ولتجزى كل نفس بما كسبت. يحاسب الإنسان على ما فعل في هذه الدنيا، يوقف بين يدي الله عز وجل للحساب. يا زارع الخير تحصد بعده ثمرا، يا زارع الشر موقوف على الخطر. يا زارع الخير تحصد بعده ثمرا، يا زارع الشر موقوف على الخطر. تمضي الأيام والأعوام عباد الله، تنقضي أعمارنا، تقضي على أعمارنا، تمضي الأيام والأعوام، ولا بد لنا فيها من استقامة على أمر الله عز وجل وعلى منهج الله سبحانه، دوام الطاعة ودوام العبادة، أن يستقيم العبد على أمر الله وعلى منهج الله عز وجل. قال الله عز وجل آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. هذا أمر للنبي عليه الصلاة والسلام، أعظم المستقيمين على أمر الله وعلى طاعة الله، وأكثر المداومين على عبادة الله عز وجل، يأمره الله عز وجل بالاستقامة والاستدامة والمداومة على طاعته وعبوديته. فكيف يكون الأمر لنا عباد الله؟ نحن من باب أولى مأمورون بهذه الاستقامة وهذه الاستدامة والدوام على طاعة الله وعلى منهج الله عز وجل. لذا قيل أن هذه الآية هي التي شيبت النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: شيبتني هود وأخواتها. فقيل أن هذه الآية هي الآية التي شيبت النبي عليه الصلاة والسلام. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، أمر بأن يستقيم الإنسان على منهج الله وعلى طاعة الله تبارك وتعالى على الدوام. وقال عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، الذين آمنوا قالوا لا إله إلا الله واستقاموا على معنى لا إله إلا الله وعلى مقتضى لا إله إلا الله، قالوا لا إله إلا الله واستقاموا على عبودية الله عز وجل، داوموا على طاعة الله واستمروا على طاعة الله عز وجل، بشرهم الله عز وجل. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بشرى في الدنيا وبشرى في الآخرة، نعيم في الدنيا وسعادة، ونعيم في الآخرة وسعادة في الآخرة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لذا كان الحسن رحمه الله تعالى يتأول هذه الآية فيقول: اللهم إنا آمنا بك فارزقنا الاستقامة، اللهم إنا آمنا بك فارزقنا الاستقامة. وعن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، فقال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. وهذا معنى الآية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. قال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: استقاموا والله لله بطاعته ولم يروغوا روغان الثعالب. استقاموا على الطاعة على العبادة، اجتهدوا في طاعة الله عز وجل، اجتهدوا في فعل كل ما أمرهم الله عز وجل به، تركوا المعصية، تركوا الحرام، اجتهدوا في ترك المعاصي والذنوب كبيرها وصغيرها، ولم يروغوا روغان الثعالب. لم يبحث له عن فتوى هنا أو فتوى هناك، أو عن قول هنا أو عن قول هناك، أو عن عذر هنا أو هناك، من أجل أن يتملص من طاعة الله وأن يبتعد عن طاعة الله وأن يبتعد عن أمر الله. وإنما إذا جاءه الأمر من الله عز وجل أو من رسوله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس يبادر ويسارع إلى تنفيذ أمر الله عز وجل. استقام على أمر الله واستقام على طاعة الله عز وجل. تمضي الأيام بنا عباد الله وتمر بنا، لابد أن نقف مع أنفسنا لنحاسبها، لنحاسبها على كل شيء، على أمورنا كلها، لنحاسب أنفسنا كما يحاسب الشريك الشحيح لشريكه. نقف مع أنفسنا نحاسبها على ما مضى من أعمارنا، ترى هل ما مضى من أعمارنا شهود لنا أم علينا؟ ترى ماذا عملنا فيها؟ عملنا بطاعة الله أم خلطنا؟ أم عصينا ربنا عز وجل؟ أم انقضت أيامنا الماضية أكثرها وأغلبها ما بين كسل وما بين معصية وما بين توان وما بين لهو وما بين عبث أو غير ذلك؟ يحاسب الإنسان نفسه كما يحاسب الشريك الشحيح لشريكه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، لتنظر كل نفس ما قدمت ليوم القيامة، ما قدمت لما بعد الموت، ليحاسب الإنسان نفسه على ما عمل، ليحاسب الإنسان نفسه لينظر ماذا قدم للقاء الله عز وجل وماذا قدم لما بعد الموت. يحاسب نفسه من أجل أن يستكشف ما فيها من الخير فيزداد، ويتعرف على ما فيها من ذنوب فيستغفر منها، ومن عيوب فيصححها. يحاسب نفسه ليكشف نفسه أمام نفسه، ليستخرج عيوبها وذنوبها، ليتوب منها، ليستغفر ربه عز وجل منها. يحاسبها حسابا حقيقيا لا ليهلكها. فبعض الناس إذا ألحت عليه نفسه ووقف مع نفسه ينظر، يرى نفسه أفضل من غيره، يرى نفسه أحسن حالا من غيره، يرى أنه ربما يصلي منذ سنين ويتعبد منذ سنين، إذن فهو رجل صالح تقي. حتى وإن اكتشف ذنبا أو عيبا فإنه يوجد لنفسه عذرا، يرى أنه معذور حتى في ذنبه، حتى في عيبه، حتى ولو كان كبيرا. هذا يهلك نفسه لا يحاسبها. إنما الذي يحاسب نفسه حسابا صحيحا يكتشف الخير فيزداد، ويكتشف السوء فيستغفر. كم في الإنسان من عيوب وذنوب، وكم من ذنوب ما استغفر الله عز وجل منها، وكم من موبقات فعلها الإنسان. يقول أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه: إنكم لتعلمون يعملون أعمالا، يقول هذا للتابعين لا لنا نحن، فما البال لو اطلع على حالنا فماذا يقول؟ إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، أي من المهلكات. تعملون أعمالا تظنونها هينة بسيطة، كان الصحابة يعدونها من المهلكات. يحاسب العبد نفسه ثم يختمها ويلزمها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتهيأوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال الحسن رحمه الله: إنما خف الحساب على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وإنما شق الحساب على قوم أخذوا هذا الأمر بغير جد فلم يحاسبوا أنفسهم. حسب بعض السلف عمره فوجده 21,000 يوم، فقال: ألقى الله ب21,000 ذنب، لو أني فعلت في اليوم ذنبا واحدا، ألقى الله ب21,000 ذنب، أقف بين يدي الله وفي كل يوم ذنبا واحدا، أقف بين يدي الله ب21,000 ذنب، كيف وفي اليوم آلاف الذنوب، كيف وفي اليوم آلاف الذنوب، كيف يقف العبد بين يدي ربه عز وجل بكل هذه الذنوب. كان الأحنف بن قيس رحمه الله تعالى يضع يده على المصباح ليستشعر لسع النار ويقول: يا حنيف، ما حملك على فعل كذا يوم كذا؟ يا حنيف، ما حملك على فعل كذا يوم كذا؟ يذكر نفسه: لما فعلت هذا؟ لما فعلت ذلك؟ لما فعلت ولما فعلت؟ يذكر نفسه بلسع النار، فما بال العبد بنار الآخرة. ثم يؤنب نفسه ويصغرها: لما فعلت هذا الذنب؟ لما فعلت هذا الأمر؟ أين نيتك في هذا الأمر؟ أين إخلاصك في هذا الفعل؟ أين وأين؟ يحاسب نفسه رحمه الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، لما استشعر عباد الله الصالحون قيمة الوقت وقيمة العمر، لما فقه سلفنا الصالح رضي الله عنهم هذا الأمر، كان منهم اجتهادا عظيما في طاعة الله عز وجل، استغلوا هذا الوقت وهذا العمر، استغلوا كل ثانية وكل لحظة فيما يقربهم إلى الله عز وجل، جعلوا هذا العمر ساحة للتنافس والفوز بين يدي الله عز وجل، ساحة للتنافس في أمر الآخرة فيما يقربهم إلى الله تبارك وتعالى. قال وهيب بن الورد رحمه الله تعالى: إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل، إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل، إن استطعت أن تكون أعبد الناس لله وأطوع الناس لله فافعل. وقال محمد بن عثمان، وقال محمد بن عثمان التركستاني: ما علمت عن أحد تعبد لله بعبادة إلا تعبدت مثلها وزدت عليها. ما يسمع عن أحد أنه تعبد بعبادة وأطاع بطاعة إلا وأطاع مثلها وزاد عليها، تنافسا في طاعة الله، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. روي عن هشيم بن منصور وحماد وغيرهما أنه لو قيل له ملك الموت على الباب ما كان عنده زيادة في العمل، لو قيل له ملك الموت على الباب ما كان عنده زيادة من العمل، نظم وقته كل لحظة وثانية في حياته منظمة على فعل من أفعال الخير، منظمة على طاعة، ما عنده وقت ليعصي أو ليلهو أو ليعبث أو ليلعب أو ليجلس بالساعات أمام الشاشات. نظم وقته كله على الطاعة. تخيل لو قيل لأحدنا ملك الموت على الباب، ماذا سيفعل؟ سيجد في رأسه ربما مئات الأعمال يريد أن يعملها، أما هو فما عنده مزيد من العمل. قيل لعلقمة ابن قيس: لم تعذب نفسك؟ كان يجتهد في العبادة اجتهادا شديدا. قالوا له أو ظنوا كأنه يعذب نفسه، يشق على نفسه. قالوا: لم تعذب نفسك؟ قال: كرامتها أريد. أنا لا أعذبها، أنا أريد لها الكرامة، المكانة بين يدي الله عز وجل، أنا أريد لها النجاة. ليس هذا عذابا للنفس، وإنما هذا إكرام للنفس، هذا تكريم للنفس. حينما تجد عاقبة اجتهادها وتعبها ونصبها في طاعة الله عز وجل تعلم أنها أكرمت. تستهين بكل هذا التعب حينما ترى من نعيم الله عز وجل. قيل لنافع: ما كان ابن عمر يفعل في بيته؟ قال: الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهما. الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهما. قال أحمد بن حرب رحمه الله تعالى: عجبا لمن يعلم أن الجنة تزين فوقه والنار تسعر تحته، كيف ينام بينهما؟ عجبا لمن يعلم أن الجنة تزين فوقه وأن النار تسعر تحته، كيف ينام بينهما؟ فعباد الله، العمر فرصة ومنحة ومنة من الله عز وجل. العمر رأس مالك الذي تتاجر به مع ربك عز وجل. العمر ساحة التنافس فيما يقرب إلى الله عز وجل. كل لحظة وثانية كنز وغنيمة للمؤمن يستغلها في صالح دنياه أو في صالح دينه، يستغلها في طاعة الله عز وجل، فيما يقربه إلى الله سبحانه، خاصة في مواسم الخير ومواسم العبادة ومواسم الاجتهاد، كهذه الأيام التي نحن مقبلون عليها، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني أيام العشر الأولى من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. كل الأعمال الصالحة من الصيام ونوافل الطاعات، من الصيام والصلاة والقيام وقراءة القرآن والصدقة وصلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان إلى الناس وغيرها من الأعمال الصالحة، كلها يجتهد الإنسان فيها في هذه الأيام العشر، فهي أفضل أيام العام على الإطلاق. كما أن ليالي العشر الأخيرة من رمضان أفضل ليالي العام على الإطلاق، وفيها يوم عرفة الذي احتسب النبي صلى الله عليه وسلم على الله أن يكفر ذنوب سنتين، ويوم النحر، يوم عيد الأضحى، أفضل أيام السنة وأعظم أيام السنة. وبعدها أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، أيام التشريق التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فأمامنا عباد الله عز وجل فرصة ومنحة أخرى نتعرض فيها لرحمة الله عز وجل بطاعته سبحانه وتعالى. فلعل أحدنا أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وارحم موتانا وموتى المسلمين.